واسم العيلة اسم العيلة اسم العيلة مرمى بيه البنت قالت مرمى بيه مرمى بيه وانا قلبي يطمن إليه ذهب وحرير والمهر كبير بذهب وحرير والمهر كبير اختارت مين الصنيورة No.